الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. لا زال الحديث في رفع الذل والتبري ممن يدعون وليس هم اهل الحق. فكان السلام في المطاعم والمصالح. وتذكر المصنف بعض تلك المطاعم وذكر بعضها، فمنها بالنسبه الى ابي بكر بالخصوص لم يتولى عملا في حياة النبي، فكيف يتولى الخلافة بعد النبي؟ نعم، لقد تولى إبلاغ سورة البراءة للمشركين، إلا أنه قبل أن يذهب إليهم نزل في الغريب كما في كتب الفريقين، و أخبر الرسول الأكرم بأنه يدل الصورة من كان من أهلها، فأخذت الصورة منه وأعطيت لعلينا عليه السلام تبلغ. وهذا دليل على أنه لا يستحق الخلاف، كما أنه لم يكن عارفا بالأحكام الشرعية. ويذكر المثلث بعض تلك الاحكام، وقد نهى الرسول الاكبر بنهي من الله سبحانه وتعالى ان لا يؤتى بيته الا باذن من الرسول في حياته، وكذلك الحكم بعد مماته. فكيف عند ابو بكر في دار الرسول الاكبر ان قيل بالاذن؟ فنقول للمرأة كان لها واحد من تسعة من واحد من ثمانية، يعني تسعة دور، باعتبار أن النبي الأكبر كان له تسعة أزواج، وللزوج وللزوجة بصورة عامة، فإذا تسعة من واحد وذلك واحد من ثمانية يستجد أن يكون لها بمفتاح شبر في شبر كما ذكرنا على المعنى حسب التحقيق والحساب حسب المحاسبة. فكيف أخذ أبو بكر مقدار متر أو أكثر من متر ونصف طولات وعرضان نصف متر لا أقل بمقدار القارب من نقل الأحكام؟ فكيف يكون ذلك؟ وهذا التصرف بملك الغير، تصرف كرسول من دون إجابة الرسول. ثم يرد في بيان مطاعم من نصب للخلافة من بعد الرجال، ثم يذكر مطاعم الكعبة، وينتهي إلى أن أفضل الصحابة من بعد النبي بحيث يتحد الخلافة حسب الأدلة والبراهين النقلية وحسب الروايات والنصوص، يستدل على أنه أحكم الخلافة بلا فرق للرسول الأكرم هو أمير المؤمنين، كما قال بذلك سلمان المحمدي الذي هو منا اهل البيت، وابو ذر الغفاري له تسع درجات من الايمان، وكان لسلمان على الايمان والمقدار وعملياته وعملياته، وكبار المهاجرين والصحابه قالوا بهذا المعنى وتبعوا امير المؤمنين وجعلوا اماما عليهم بنفسه من الرسول الاكرم اخذوا بحديث الغدير، فكانوا من شيعه علي عليه السلام. وبدات الشيعه منذ زمن الرسول في روايات كثيره حيث نزلت الايات الشريفه تثبت اهل الجنه وتبشر اهل الجنه. كان الرسول له يشيع الى امير المؤمنين ويقول له انت وشيعتك هم خير البريه وقال انت وشيعتك اهل الجنه. وما كانت من الروايات التي تدل على هذا المعنى وهذا المضمون روايات كثيره ربما متواتره نحوا ولا اقل متواتره مع انهم تدل على حقيقه واحده انه اهل النجاه من تبع علي عليه السلام. ونحن ابناء الجليل اينما مالك نريد نعتقد وعقيدتنا مبتنيه على ما عندنا من الادله والبراهين، وندعو الجميع الى هذه الادله، ندعو الجميع من دون تعصب من دون الاذراع، انما بكل رحابه صادق وبكل شوق ندعو الجميع الى الهدايه، اذ وظيفتنا ذلك ندعو الجميع الى الهدايه، فندعوهم الى ما هو الحق كما فعل المصنف والشعب. فقال ولم يتولى يعني ابو بكر عملا في زمانه واعطاه سوره براءه نزل جبريل وامره امر رسول اكرم بامر من الله سبحانه وتعالى برد السوره برد ابي بكر عليه السلام واخذ السوره منه برد ابي بكر واخذ السوره منه وأن لا يقرأ السورة إلا هو الرسول أكرم أو أحد من أهله تبعت للسورة علي عليه السلام. أقول هذا طعن آخر على أبي بكر وهو أنه لم يوله النبي عملا فيه على هذا الحكمين، سوى أنه أعطاه سورة براءة وأمره بالحاج بالناس. فلما مضى بعض الطريق نزل جبريل على النبي وأمره برده وأخذ السورة منه. وربما الحكمة في الإعطاء هو أنه يبين الله سبحانه وتعالى يبين للناس هذا المعنى أنه أعطى الرسول سورة البراءة ولكن الله أخبر الرسول أن هذا لا يستحق حتى من بعد رحلتك لا يستحق لله الحجة البالغة لكي تتم الحجة الإلهية على الناس. الله سبحانه وتعالى فعل هذا الفعل بسلوك النبي وبفعل النبي وأخذ السورة منه وأن لا يقرأها إلا لا يقرأ السورة إلا واحدة أو أحد من أهل تبعث بها عليا وولاه الحج بالله. وهذا يدل سورة البراءة تؤذن بالله تؤذن بالله هذا التقابل الإبراهيم إن الله بريء من المشركين إلى آخر الآية الشريفة. وهذا يدل على أن أبا بكر لم يكن أهلا لإمارة الحج، فكيف يكون أهلا للإمامة؟ إذا لم يكن أهل للأمير لكي يكون أميرا فكيف يكون أهلا للإمامة بعد الرسول؟ ولأن من لا يؤمن على أداء سورة في حياته كيف يؤمن على جميع القرآن وعلى الإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله؟ ونحن نقول الإمامة حفظا للقرآن الكريم من الانحراف ومن التحريف. قال ولم يكن عارفا بالأحكام حتى قطع يسار سائر، مع انه لا بد ان يقطع اليمين ابتداء فقطع اليسار واحرق بالله الفاجئه السلمى، ولم يعرف ولم يعرف الكلاله ولا ميراث الجده، واضطرب في احكامه ولم يخرج خالدا حينما فعل تلك الفعل الشنيع خالد بن الوليد حيث قتل مالك بن نويره عندما بعثه أبو بكر إلى أخذ الزكاة بعد الرسول، فقتل مالك بن نويرة وزنى بزوجته، ولكن مع ذلك لم يخاطب لأنه قيل إذا حج فإنه يذهب من عندهم خالد وكان نصيرا لهم صاحب قوة صاحب نفوذ، فلذا لم يحجوا حفظا على مقامه وعلى خلفه كي يبقى معه ويعيده نعم يبقى ويستمر الضوء على ما تقوله. وإن أراد أبو بكر أن يحده ولكن عمر لم يرضى بذلك وقال له إنه سيف الله مسدود لذا اشتهر على خالد أنه سيف الله مسدود بوقولة عمر وقد قالها في هذه الواقعة. طبعا هذه المطالب موجودة في كتب السنة دعنا عن كتب الشيعة في كتب السنة موجودة في تواريخ السنة موجودة الإمام والزيادة وكتاب الكامل كتاب تاريخ الطبري وغزالك من الكتب مذكورة هذه القصص وهذه الحقائق والواقعيات. أقول هذا فعل آخر في أبي بكر وهو أنه لم يكن عارفا بالأحكام فلا يجب نفسه للإمامة لا بد أن يكون عارفا بالأحكام الشرعية. أما المقدمة الثانية فقد مر أنه لا يجوز نفسه من لم يعرف الأحكام. وأما الأولى صغر القضية فلأنه صغر النتيجة والمقدمة فلأنه قطع تارة من يسار وهو خلاف الشرع. الشارع يقول بقطع اليمين ابتداء وأحرق الكاتئ السلمى بالنار وقد نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وآله وقال نعم إحدى النساء كانت في الحجاب وقال لا يعذب بالنار إلا لا يعذب بالنار إلا رب النار هو الذي يعذب بالنار. وسئل عن السلالة فلم يعرف ما يقول فيها ثم قال أقول فيها برأيي فإن كانت تواضعا فمن الله وإن كان قطعت مني ومن الشيطان والحكم بالغيبة. نعم إذا كان المعذر أو المحرق هو الإمام المعصوم عليه السلام ولا غير السلام اللاقي إن النواب يجوز فيه ستة ولكن الإحراق إنما يكون بإمام المعصوم والإمام المعصوم هو نفس النبي وكأنما النبي يحرم وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى فيرجع الأمر إلى الله. واحد مورد واحد وليس في كل منطقة. فإن كان طوابع ما تلقى فإن كان طوابع أنت من الله وإن كان قتلت مني ومن الشيطان ويحكم بغير باطل. وسألته جدة عن ميراثها أنها كيف تأخذ وبأي مقدار تأخذ فقال لها لا أجد لك شيئا في كتاب الله ولا سنة نبيك ارجعي حتى أسأل. وأخبر ابن مغيث بن شعبة ومحمد بن سلمة أن النبي أعطاها الزوج نسبة للجدة. واضطرب في كثير من الأحكام وكان يستفتي الصحابة فيها وذلك الدليل واضح على حصول علمه وقلة معرفته. وقتل خالد بن مالك خالد بن وليد عفوا مالك بن نويره وتزوج امراته ليله قتله وراجعها فلم يحث على الزنا ولا قتله بالقطع. واشار عليه عمر بقتله وعزه وقال لا اغنم بالسيف شهره الله على الكفار هكذا قال. قال ودخل في بيت رسول الله صلى الله عليه واله وقد نهى الله تعالى يقول ذلك البيت في حياة النبي وبعث إلى بيت أمير المؤمنين لما امتنع من البيعة فأضرم فيه النار وفيه فاطمة الزهراء عليه السلام وقد أضرمها عمر وحتى قيل أنه خلف الباب فاطمة قال وإن أي وإن الآن أصبحت مثل يضرب وإن مقولة عمر في هذه الواقعة وفيه فاطمة عليه السلام وجماعة من بني هاشم. ورد عليه الحسنان عليه السلام لما ضيح وندم على كشف بيت فاطمة عليه السلام. فقول هذه المقاعد اخرى في ابي بكر وهو انه دخل في بيت رسول الله صلى الله عليه واله وقد نهى الله تعالى عن الدخول بغير ابن النبي صلى الله عليه واله حال حياته فكيف بعد موته. وبعث الى بيت امير المؤمنين عليه السلام لم امتنع من البيعه فاضرب فيه نار. لا هذا الاسلام عندنا رجل تكون في بيت النبي كان اخرجا في هذا الاختيار وزار منك من تمامك الذين تمامك من المقصدين. إذا عمر يتحمل المسؤولية وعلى هذا المقال على عمر أيضا. قد يكون أوسع. وربما يكون أوسع كما يقول ربما أوسع أبو بكر لأنه يرسل مع النبي يرسل إلى هذا خلاف. وأخرجوا علي عليه السلام كرها وكان يعمل في بيت البيت وتكسروا سيفه وأخرجوا من الدار من أخرجوا وضرب ساقنا وألقيت وألقت جميلة اسمه محسن. ولما أخرج أبو بكر بعد المنبر فسأل حسن الفجر عليه السلام مع جماعة من بني هاشم وغير بني هاشم فأنكروا عليه هذا العمل وقال لهم الحسن الفجر عليه السلام هذا مقام هذا مقام جدنا ولست له اهلا. ولما حضرت الوفاه قال ليتني كنت تركت بيت فاطمه عليه السلام فلم اشركه وهذا يدل على خطئه في ذلك. قال وامر عمر برجل امراه حامل واخرى مجنونه فنهاه علي عليه السلام فقال عمر مقوله معروفه يقال 70 مره قال هذه المقوله يعني في 70 قضيه لولا علي لهلك عمر. أقول هذا طعن على عمر يمتنع معه الإمامة لعمر وهو أن عمر أتى ليلة بامرأة قد زنت وهي حامل فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام إن كان لك عليها سبيل فليس لك على حملها سبيل فأنفك فقال يتأنفك فقال لولا علي هلك عمر. وأتي بامرأة مجنونة زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام إن القلم مرفوع عن المجنون قلم مرفوع عن المجنون يعني التكليف لا يعني التكليف مرفوع عن المجنون حتى يفيح فأنفك عمر وقال لولا علي لهلك عمر. ومن يقطع على هذه الأمور الظاهرة الواضحة في الشريعة كيف يستحق الإمام؟ نعم في الإمامة والسياسة ابن قتيبة مكتوب له التفصيل نعم مكتوب حتى يقال ابن أبي الحديث عندما رأى هذا الموضوع وهذه القضية وكان يتباحث مع أستاذه فيقول سألت أستاذي أنه النبي الأكرم لما أخبر بأن زينب بنته قد آذاها زوجها فقال بقتل الزوج لماذا يؤذي في قضيته قال بقتل الزوج فكيف إذا كان الرسول الأكرم حاضرا ويرى أنه باب فاطمة الزهراء قد أحرقت وكسر بدعها وضربت على وجهها وسقطت محصنها أما يأمر بقتل من فعل هذا الفعل إذا كان في حياته يأمر بلا شك في مناسبة أيضا يأمر ومن فعل هذا عمر وأبي بكر. قال وتشكك في موت النبي طبعا هذه معامله لما مات النبي لم يكن ابي بكر لم يكن ابو بكر في المسجد فقال عمر لم يمت النبي وكان يصيح في المسلمين وكان ينتظر قدوم ابي بكر ولما قدم استقر الان عند ذلك قال له ابو بكر اما سمعت قول الله سبحانه وتعالى يقول فإن إنك ميت أنه ميتون أو فأسكتل أو ناسا فأسكتلكم على أعقابكم قال وكأني لم أسمع هذه الآية الشريفة فعند أجل صاحب أنه الخليفة هو أبو بكر وظاهرا هذه كانت مؤامرة من عمر وتشكك في موت النبي لكن نحن نأخذ ظاهر القضية أنه تشكك الرجل في موت النبي حتى طلع عليه أبو بكر أنك ميت وأنه ميتون فقال كأني لم أسمع هذه الآية أقول هذا طعن آخر وهو أن عمر لم يكن حافظا للكتاب العزيز ولم يكن متدبرا بالآيات فلا يستحق الإسلام وذلك أنه قال عند موت النبي صلى الله عليه وآله والله ما مات محمد حتى يقطع أيدي الرجال وأرجلهم فلما نفسه أبو بكر بقوله تعالى أن سميت أنهم ميتون، وبقوله أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، قال كأني ما سمعت بهذه الآية، وقال ألسنت بوفاته. قال وقال عمر كل الناس أكثر من عمر حتى المكسرات الحجاج لما منع من المغالاة في الصداح. أقول قال عن الآخر وهو أن عمر قال يوما في خطبته الغالى في صداح ابنته جعلته في بيت المال، يعني ذلك الغالي جعلته في بيت المال على أنه مهد السنة فرحنا، فمن زاد على 300 آية مثلا 1000 مصروف 1000 درهم أو 1000 دينار أخذ منه الزائد وأضعه في بيت المال. فقامت إليه امرأة فقالت له كيف تمنعنا ما حله الله لنا في كتاب بقوله وآتيتم إحداهن قنطارا، يعني حتى يجوز أن يكون من أقدار القنطار. فقال عمر كل الناس أكثر من عمر حتى المكسرات في الحجال، ومن يشتري عليه مثل هذا الحكم الدار في كتاب الله لا يكفر للإمامة والخلافة والولاية من بعد الرسول. قال وأعطى أزواج النبي واقترب ومنع أهل البيت عليهم السلام من خمسهم. أقول هذا فعل آخر وهو أن عمر قال يأتي أزواج النبي صلى الله عليه وآله بيت المال حتى كان يأتي عائشة وحط 10,000 درهم كل سنة، وأخذ من بيت المال 80,000 درهم فأنزل على ذلك. فقال أخذته على جهة القرض والحال منع أهل البيت عليهم السلام الخمس الذي أوجبه الله لهم الذي أوجبه الله تعالى لهم في الكتاب العزيز. قال وقضى في الحج بماء القبيل وفصل في القسمة ومنع المتعتين. أقول هذه مطاعم أخرى وهو أن عمر لم يكن عليهم بأحكام الشريعة، فقضى في الحج بماء القبيل وروى 90 قبيلا أو روية 90 قبيلا وهو يدل على قلة معرفته بالأحكام الظاهرة، وأيضا فصل في القسمة والعطاء والواجب التسوية شرعا يجب أن نسوي، ولكن هو قصر لأنه كان رجل قومي بكمال المعنى. القومية في هذا اليوم أسبق عمر في الواقع والحقيقة، لأنه كان قومي عربي بكمال المعنى، فكان يقدم العرب على الموالي، يقدم العرب على أهل الحبشة وغير ذلك. وقال أيضا متعتان كانت على عهد رسول الله، متعتان يعني حد طواف من دار، وقيل حج التمتع يعني عمرة من حج الإفراد ثم ينتقل إلى عمرة التمتع، قال لا يجوز هذا العمل، ونهى عن طواف النساء كما نهى عن الصيغة والمتعة. فقال متعتان كانتا على عهد رسول الله أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما، مع أن النبي تأسس على طواف المتعة، يعني تأسس أنه لما حج كان ساقطا للهادي، فلذا لما نزل جبريل وقال له من لم يسق الهدي يجوز له ان يتمتع، يعني ياتي بحج التمتع، قال لو كنت مثلا لو لم اهدي، يعني لو لم اسوق الهدي لا تمتعت، فكانما تاسس على فوات حج التمتع منه، مع ان النبي تاسس على فوات المتعه. هذه مساله فقهيه موجوده في كتاب الحج، ولو لم يكن أفضل من غيرها من أنواع الحاج لما فعل النبي ذلك وجمع حج التمتع عندنا أفضل من الإفراد ومن الاقتران أنواع الحاج ثلاثة، ولو لم يكن أفضل من غيرها من أنواع الحاج لما فعل النبي ذلك وجمع كامل قد وجدوا من المتعة ولم يكن، ولو لم يكن سائدا لم يقع أولاد المتعة، لو لم تكن المتعة سائدا لم يقع منهم ذلك. قال وحكم الشورى بغض الطواف. أقول هذا عن آخر وهو أن عمر خالف رسول الله صلى الله عليه وآله عنده القوم الجنون من الفرد الوكيل، حيث لم يصور الأمر إلى اختيار الناس كما خالف أبا بكر حيث لم يرد على إمام بعده، يعني جاء ببدعة ما رضي الله بها من سلطان، لا جعل المسألة الشورى من بعده، من بعد الشورى للناس مثلا، ولا جعل المسألة مثل أبي بكر مثلا سنة أبي بكر الأخرى لو كان فيها سنة، لكن فعل مثلا أن يوقع على إمام، لم يفعل سنة أبي بكر على قولهم، ولم يفعل بالشورى على قول كتاب الله بناء على أنهم يقولون حسنا كتاب الله. بل أتبع في العزيزة حيث جعل الشورى بين الستة، ويعلم أنه بين هذه الستة سيكون الأمر إلى قطران، لأنه اختار الستة اختيار صعب ذكي كان جدا، بل صار يعني من ناحية الشيطرة تقريبا اختار الستة الذين هم يعلم بأن الأمر لا يصل إلى علي إنما يصل إلى عثمان، لأنه جعل ثلاثة من بني أمية، وثلاثة من بني أمية بلا شك يميلون إلى عثمان لأن عثمان أمين. قال عن الآخر هو أن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم حيث لم يزود الأمر إلى اختيار الناس، وقال فأبى بكر حيث لم يلم على عثمان بعده، ثم أنه قعد في كل واحد ممن اختاره للشورى التي هي مختلفة الستة، ولكن فعل في كل واحد كثر الخطاب أنه فلان مثلا فلان مرائي، لأنه قطع أسبوعه في حال دائما يخرج الأسبوع المقطوع كي يرائي بين الناس، وحتى بالنسبة إلى أمير قال أنه جيد إلا أنه يجوز عادة يتبادع كثير مثلا بالنسبة إلى علي، ذكر كل واحد ممن اختاره للشورى بعد في كل واحد من اختاره للشورى، وأظهر الكراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا اللطيف الرياء، أنه أظهر هذا المعنى أنه كما أكره أن أتقلد الخلافة وحال كوني ميت كما أكره أن أتقلد الخلافة وحال كوني حي، وأظهر كراهية أن يتقلد أمر المسلمين ميتا كما تقلده حيا، ثم تقلده وجعل الإمامة في ستة نفر، ثم ناقض نفسه وجعلها في أربعة بعد ستة، ثم في ثلاثة ثم في واحد قال له رضي عبد الرحمن، إذا اختلف الستة فمن كان عبد الرحمن معهم فهو، فكان ثلاثة بثلاثة وعبد الرحمن أمر كان مع عثمان فقدم عثمان، ثم ناقض نفسه فجعلها في أربعة ثم في أربعة بعد ستة ثم في ثلاثة ثم في واحد، فجعل إلى عبد الرحمن بن عوف الاختيار بعد أن وقفه بالضعف، النتيجة أنه وقفه بالضعف فعل فيه، لكن مع ذلك ناقض نفسه وجعل الاختيار لعبد الرحمن، ثم قال أن اجتمع أمير المؤمنين علي عليه السلام وعثمان فالآن ما قالاه وإن قالوا ثلاثة ثلاثة فالقول للذين فيهم عبد الرحمن، لعلمه بعدم الاجتماع من علي وعثمان لأنه يعلم هذا المعنى، وعلمه بأن عبد الرحمن لا يعدل بها عن أخيه عثمان ابن عن أخيه عثمان ابن نعم أي لا يعدل عن عثمان ابن عمه، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأكدوا عن البيعة ثلاثة أيام. من ناحية الأم أو الرضاعة أو من ناحية الأم لا يعدل بها عن أخيه عثمان بن عفان، ثم أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة ثلاثة أيام، وأمر بقدم الخالة الأربعة منهم أو الذين فيهم عبد الرحمن، وكيف يكتب له قتال علي عليه السلام وعثمان وغيرهما وهما من أسامر المسلمين. قال وخلق الكتاب فاطمة عليه السلام، أقول هذا فعل آخر وهو أن فاطمة في ظل أنه يبين المقاعد يبين مظلومية أهل البيت، مظلومية أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عليه السلام. هذا فعل آخر وهو أن فاطمة عليه السلام لما طالت المنازعة بينها وبين أبي بكر رد أبو بكر عليها فدكا وكتب لها بذلك كتابا، فخرجت والكتاب في يدها فلقيها عمر فسألها عن شأنها فقصت خطبتها فأخذ منها الكتاب وخرقه ودعت عليه ودخل على أبي بكر وعاقبه على ذلك، أنه لماذا عقلت الفدك لفاطمة، وعاقبه على ذلك واتفق على منعها عن فدك. قال وولى عثمان من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر المسلمين ما أحدثوا. عثمان كان قومي بتمام المعنى أيضا، حيث كان يقدر قومه على غير المسلمين يعني على المسلمين على غيرهم، ما من المسلمين صار يقدم بني أمية العطاء من بيت المال، ولذا صار المسلمون ضد عثمان وقتلوه. أقول هذا طعن على عثمان، وهو أنه ولى أمور المسلمين من ظهر منه الفسق والخيانة، وقتل الولايات بين أقاربه، وقد كان عمر حذره وقال له إذا وليت هذا العام فلا تسمح آل أبي معبط على رقاب الناس. وقلت عمر في قوله إنه كلف معيد معيد يا معبط آل أبي معيد خلط مطبعية على رقاب الناس، وصدق عمر فيه في قوله إنه كلف بأقاربه أو كلف بأقاربه، يعني قدم الأقارب على غيره من المسلمين. واستعمل الوليد بن عقبة حتى ظهر منه شرب الخمر، وصلى بالناس وهو سكران، واستعمل سنواليا يعني من قبل عثمان، واستعمل سعيد بن العاص على الكوفة فظهر منه ما أخرجه به أهل الكوفة عن الكوفة، وولى عبد الله بن أبي سرع وسرع ناصر حتى تظلم منه أهل ناصر، وقاتل ابن أبي سرع أن يستمر على ولايته سرا، يعني عثمان قاتل ابن أبي سرع أن يستمر على ولايته سرا بخلاف ما كتب إليه جمرا، يعني ظاهره غير باطن المنافق كان. وأمره القاسم محمد بن أبي باكر وولى معاوية الشاب أحدث ابن الفتن معته، والتاريخ يشهده ويذكره. قال وعاثر اهله بالاموال. اقول هذا طعن اخر على عثمان، وهو انه كان يؤثر اهل بيته واقاربه بالاموال العظيمه من بيت مال المسلمين، فانه دفع على اربعه نفر من قريش 400,000 دينار، حيث زوجهم ببناته، ودفع الى مروان 1,000 لاجل فتح افريقيا، ومن قبله كان يعطي بقدر الاستحقاق، ولا من قبله يعني ابو بكر وعمر كان يعطي بقدر الاستحقاق ولا يؤثر ولا يعطي على القدر الاخرى ولا يعطي الاقارب. قال وحمى لنفسه. اقول هذا طعن اخر، وهو ان عثمان حمى لنفسه عن المسلمين ومنعهم عنهم، وذلك مناسب للشرع، لان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الناس في الماء والسلاح والنار شرعا سواء، يعني الجميع مشتركون في هذه الثلاث، والحال هو جعل نفسه حمل خاص، وذلك ينافي فعل النبي. قال ووقع منه اشياء منكره في حق الصحابه، فضرب ابن مسعود حتى مات واحرق مرفقه، وضرب عمارا حتى اصابه كسر حتى اصابه كسر، وضرب على ذر ونفاه الى ذبل. اقول هذا طعن اخر، وهو ان عثمان ارتكب من الصحابه ما لا يجوز، وزوج بهم ما لا يحل، لا يحل له ان يفعل بالصحابه الكبار، فضرب ابن مسعود حتى مات عند احراق المصاحف، واحرق مصحفه، احرق كتاب الله. وانكر عليه قراءه ابن مسعود، وقد قال صلى الله عليه وسلم من اراد ان يقرا القران غصبا فليقرا بقراءه ابن أم عابد، يعني ابن مسعود. وكان ابن مسعود يفعل في عثمان ويكفر عثمان، لذا صارت المنازعة بينهم. وضرب عمار بن ياسر حتى صار به فتح، وكان عمار يفعل في عثمان أيضا، وكان يقول قتلناه كافرا. واستحضر أبا ذر من الشام لهوى معاوية وضربه ونفاه إلى الرذذة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقربا لهؤلاء الصحابة وشاكرا لهم بشرهم بالجنة. قال وأسقط الصور عن ابن عامر عن ابن عمر، والحد عن الوليد مع وجودهما. أقول هذا طعن آخر، وهو أن عثمان كان يسقط الحدود ويعقلها ولا يقيمها لأجل هوى نفسه، ومثل هذا لا يصح من إماما، فإنه لم يقتل عبد الله بن عمر لما قتل الهرمزان بعد إسلامه، ولما ولى أمير المؤمنين عليه السلام طلبه لإقامة الخطاب عليه سلحة بمعاوية، ولما وجب على الوليد بن عقبة حد الشراب شرب الخمر فوجب عليه حد الشراب، أراد أن يسقط عنه فحده أمير المؤمنين عليه السلام، وقال لا يغفر حدود الله وانا حاضر. قال هو فغنم عون نعم ولما ولى ابي اليمين طلبه لاقامه الصراط عليه يعني طلب عبد الله بن عمر فلحق بمعاويه قال وخذلته الصحابه حتى قتل وقال ابي اليمين عليه السلام قتله الله ولم يدفن الا بعد ثلاث ايام وعادوا غيبته عن باب واحد والبيعه. اقول هذا مطاعن اخر وهو ان الصحابه سببوا عثمان حتى قتل وقد كان يمكنهم الدافع فلولا علم الصحابه باستحقاق القاتل انه عثمان يستحق القاتل لذلك لما ساغ لهم التاخر عن نصرته. وقال منهم عليه السلام الله قتله وتركوه بعد الصف ثلاثه ايام ولم يفتنوه وذلك يدل على شده غيرهم عليه شده غير الصحابه عليه ولكن بعد الجيل الاول من المسلمين وبعد الجيل الاول من الصحابه اخذوا بمؤامره من معاويه يتبلغون لعثمان على انه قتل شهيدا مظلوما يدل على شده غيرهم عليه واغراقهم عجيب من ناحيه يقولون لا نتكلم حول الصحابه ولا لنا ان نطعن بالصحابه ومن ناحيه اخرى يفعلون عملا بالصحابه بحيث لا يشعرون إذا لا نفعل بالصحابة الصحابة تركوا عثمان ثلاثة أيام لشدة غيبهم ولم يصلوا عثمان إذا فعل الصحابة إن كان أصحابي كل يوم كبأيهم أخذت مقتليتهم إذا لا كنت عمل أكثر الأصحاب فنقول عثمان لا يستحق الخلافة لكن يقولون قتل عثمان مظلوما كيف يقول قتل مظلوما مع أن الصحابة خذلوا عثمان إما أن نقول الصحابة على باطل أو عثمان على باطل لا يكون من حاله ولم يسلموا وذلك يدل على شدة غيرهم عليه على عثمان وإطراقهم في الحنق لما أصابهم من ضرر لما أصابهم من ضرر وظلمه وعادت الصحابة عليه على عثمان عادت الصحابة غيبته غيبة عثمان عن غزوة بدر وأحد ولم يشهد باعته رضوان. قال تمام السلام في المطاعن طبعا المطاعن كثيرة إلى ما شاء الله موجودة في كتب الفريقين ولكن ذكر المصنف أمهات المطاعن ثم بعد ذلك نرجع مرة ثانية ونقول أن الإمامة والخلافة والوصاية بلا فاصل بعد رسول الأكرم هو لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب هو أحق بذلك فإن عليا أفضل الصحابة وهذا ما سيأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.